بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما اسم هذا الكتاب الذي ندرسه؟ ما اسمه؟ القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته، في صفات الله وأسمائه الحسنى. من مؤلفه؟ ما كنيته؟ أبو عبد الله. الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، وتوحيد الله ثلاثة أقسام، هي هذه الأربعة بإخراج الأول، لأن التوحيد جعل الشيء واحدا، والوجود الله عز وجل موجود والعباد موجودون، فإنما يوحد الله عز وجل بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الدعاء ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ دعاء المسألة ودعاء العبادة، وانسحب هذا التقسيم إلى الدعاء بأسماء الله وصفاته، فكيف ذلك؟ كيف تدعو الله عز وجل بأسمائه دعاء مسألة؟ كيف تدعو الله؟ الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف تدعو الله عز وجل بأسمائه دعاء مسألة؟ نعم، إذا قلت: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، وقدمت بين يدي مطلوبك من أسماء الله ما كان مناسبا للطلب وللدعاء الذي تريد. وكيف تدعو الله عز وجل بأسمائه دعاء عبادة؟ أن تتعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء، فتتوب إليه لأنه تواب، وتخاف منه لأنه شديد العقاب، ولأنه سميع بصير، وتخشاه في السر والعلن لأنه لطيف خبير عليم بذات الصدور، يقول الأخ: ما هو حديث أبي سعيد بن المعلى في سورة الفاتحة؟ أن الصحابي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنه سيعلمه أعظم سورة في القرآن قبل أن يخرج من المسجد، فلما كاد أن يخرج قال له: السبع المثاني. وقوله فادعوه بها، هناك أربع تعبيرات للدعاء بأسماء الله، ما هي؟ قوله ما أو عبارة من عبر فقال: التشبه بأسماء الإله، وهذه عبارة الفلاسفة وهي عبارة منكرة. والثانية التخلق، والثالثة التعبد، والرابعة الدعاء. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الأول، قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة أصل الشيء الذي ينبني عليه. قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. قواعد البيت هي التي بني عليها البيت، حتى إن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما أعاد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام، كما أخبرته بذلك خالته عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام، حفر للناس حتى رأوا قواعد إبراهيم فأقام البيت عليها. وهذه القواعد ينبني عليها فهم الأسماء والصفات فهما سلفيا صحيحا. قال: القاعدة الأولى، قوله قواعد في أسماء الله، لأن الفصل الآخر سيأتي ويذكر فيه قواعد في صفات الله. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. وقال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال عز وجل: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. والحسنى وصف تفضيل، الحسنى وصف تفضيل، والمراد غاية الحسن، ولا حسنى فوق هذا الحسن. كما أنك مثلا تقول: هذا المسجد هو الأكبر في صعده، أي لا أكبر منه، هذا المركز هو الأعظم في مراكز السنة في اليمن، وهكذا في خارج اليمن فيما نعلم من حيث الصفاء والعلم وأشياء من هذا القبيل. فهذا معناه أنه لا شيء فوقه. والحسنى هي مؤنثة أحسن. فهناك فرق بين أن تقول أسماء الله حسنة وبين أن تقول أسماء الله حسنى. فإذا قلت لله الأسماء الحسنة فإن هذا لا يدل على أنها بالغة كمال الحسن وغاية الحسن. فأما إذا قلت لله الأسماء الحسنى فإنه يدل على أنها بلغت غاية الحسن ولا حسنى فوقها، وما سواها من الأسماء فهو دونها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أي بالغة في الحسن غايته. إذن أخذت الغاية من أفعل التفضيل. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة. وذلك أي كونها حسنى معلل بأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. صفات أسماء الله عز وجل متضمنة لصفات، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في القاعدة الثانية. وهذه الصفات التي ضمنت في أسماء الله هي صفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. قسم المؤلف رحمه الله تعالى الاحتمال إلى أربعة أقسام. المؤلف رحمه الله قسم الاحتمال إلى أربعة أقسام، من حيث أصل القسمة العقلية باعتبار الكمال والنقص، فإن الأسماء إما أن تكون لا تحتمل إلا نقصا، وإما أن تكون لا تحتمل إلا كمالا، وإما أن تكون محتملة للكمال من وجه وللنقص من وجه آخر. هذه ثلاثة أقسام، الأسماء باعتبار احتمال النقص والكمال ثلاثة أقسام: ما لا يحتمل إلا النقص، هذا القسم الأول، ما لا يحتمل إلا النقص كصفة العمى والجهل. صفة العمى هل فيها احتمال للكمال أم هي صفة نقص ليس إلا؟ صفة نقص العمى، والجهل صفة نقص، الظلم صفة نقص. والقسم الثاني ما لا يحتمل إلا الكمال، وهي أسماء الله الحسنى التي سمى الله عز وجل بها نفسه في كتابه، والتي ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه لا تحتمل إلا كمالا. والقسم الثالث ما يكون محتملا للنقص من وجه ومحتملا للكمال من وجه، محتملا للنقص من وجه ومحتملا للكمال من وجه، وذلك كصفات الله، صفات المكر والكيد والخداع. هذه الصفات إذا كانت ممن، أو إذا وجه بها من مكر بك أو خادعك أو كاد لك، فإنها صفة كمال. قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال الله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال: يخادعون الله وهو خادعهم. فهذه إذا وجه بها من مكر به أو بأوليائه أو برسله فإنها صفة كمال. ولذلك لم تأتي في الكتاب ولا في السنة إلا مقيدة صفة جزاء ومقابلة مع إثباتها. والمكر بمن لا يمكر بك ولا يفكر بالمكر بك، المكر ابتداء صفة نقص، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فالمكر بغير من يمكر بك هذه صفة نقص، والمكر بمن يمكر بك صفة كمال، صفة كمال. إذن هذه الصفة محتملة للنقص ومحتملة لماذا؟ للكمال، بهذين الاعتبارين. ولها من بابها أمثلة أخرى لهذا النوع. وهناك نوع رابع من أنواع الاحتمال، وهو ما يكون كمالا إلا أنه لم يبلغ غايته، ما يكون كمالا إلا أنه لم يبلغ غايته، لم يبلغ الغاية في الكمال. وذلك كالمتكلم والشائي والمريد، المتكلم والشائي والمريد. الكلام صفة كمال، لأن الذي لا يتكلم ناقص، والمشيئة والإرادة كذلك. إلا أن الكلام لما كان في الخير ويكون في الشر، والمشيئة تكون مشيئة خير ومشيئة شر، والإرادة كذلك، يريد الشخص الخير ويريد الشر، لم تكن بالغة في الكمال غايته، لم تكن بالغة في الكمال غايته. فلذلك لا يسمى الله عز وجل بهذا النوع من الأسماء، وإنما يخبر عن الله سبحانه وتعالى به. وسيأتي معنا أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء ومن باب الصفات، أوسع من باب الأسماء. فإذا تقول تخبر عن الله عز وجل فتقول الله متكلم، الله مريد، الله شائي أي يشاء، ولكن ليست هذه من أسمائه الحسنى الداخلة في الوصف المحمود في هذه الآيات وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وذلك لهذا الأمر الذي ذكرناه، لأنها لم تبلغ من الكمال غايته، فلا يصح أن تدعو الله عز وجل بها، أو لا يحسن ولا ينبغي أن يدعى الله عز وجل بها. فلا يقال يا متكلم أغثني، يا متكلم ارحمني، يا متكلم ويا شائي ويا مريد، ماذا بارك الله فيكم انصرني إلى آخره، لا يصح هذا، لأن الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذه ليست بالغة في الحسن مبلغها، فليست من الأسماء الحسنى الداخلة في هذا الوصف على هذا النمط. وقول المؤلف لا احتمالا ولا تقديرا كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، قوله لا احتمالا ولا تقديرا هذا يحتمل الترادف، أن قوله ولا تقديرا أي يفسر الاحتمال، فيكون العطف من باب الترادف، ويحتمل أن يريد بالاحتمال بعض الأنواع التي ذكرناها، وبالتقدير بعض الأنواع الأخرى التي ذكرناها في التقسيم الرباعي آنف الذكر. وعلى كل فالمعنى قد وضح. قال مثال ذلك الحي، الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة، وهذه الحياة الكاملة مستلزمة لكمال الصفات كما سيذكر المؤلف رحمه الله، فهي لم تسبق بعدم، فحياة المخلوق حياة ناقصة لأنها سبقت بعدم. قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فهو سبق بعدم. أما حياة الله عز وجل فهي حياة كاملة لم تسبق بعدم، وهو الأول سبحانه وتعالى فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فحياته كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، بخلاف حياة بعض المخلوقات فإنه يلحقها زوال، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. قال الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها، مستلزمة لكمال الصفات، ولهذا كان مرجع عامة الصفات إلى هذين الاسمين، إلى اسم الحي وإلى اسم القيوم اللذين ذكرهما الله عز وجل في ثلاث آيات من كتابه. في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي أول آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه وعانت الوجوه للحي القيوم. ذكر العلماء رحمهم الله أن هذين الاسمين إليهما مرجع جميع الأسماء، فإنها الحياة مستلزمة لكمال الصفات الموجودة المضمنة في الأسماء الأخرى لله سبحانه وتعالى، وهكذا صفة القيومية. قال متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها، لأن الحياة إذا كانت كاملة فإنها تستلزم كمال العلم وكمال القدرة لأنه إذا حصل نقص في العلم أو في القدرة أو في السمع أو في البصر أو في غير ذلك من الصفات، فإن هذا النقص يعود على النقص في الحياة، فلا تكون الحياة كاملة. فإذا لا تكون الحياة كاملة إلا حيث تكون مستلزمة لكمال جميع الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه. فرجعت الأسماء إلى هذا الاسم العظيم. قال: ومثال آخر العليم، اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بالجهل ولا يلحقه نسيان، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. علم البشر وعلم المخلوقات ناقص لأنه مسبوق بجهل. أنت تكون جاهلا للفائدة فتعلمها. قال ربنا عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا. وقال عز وجل: علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الرحمن: علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. فالإنسان يعلم الأشياء بعد أن كان جاهلا بها، وكذلك يلحقه النسيان. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ونسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. فعلم البشر يلحقه أو يسبقه جهل ويلحقه نسيان. قال الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها، أي بعد أن لم يكن عالما بها، وهذا أمر ظاهر واضح. أما علم الله عز وجل فهو علم كامل لا يسبق، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. لم يسبق بجهل، لم هذه التي تقلب زمن المضارع إلى المضي، لم يسبق بجهل في الزمن الماضي، ولا يلحقه نسيان أي في الزمن الآتي. قال الله تعالى: علمها عند ربي. فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل ربي ولا ينسى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله لا يضل، في بيان قوله لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يشذ عنه شيء، لا يشذ عنه شيء ولا يفوته صغير ولا كبير. هذا تفسير لا يضل ربي. لا يضل ربي أي لا يشذ عنه شيء ولا يفوته صغير ولا كبير. فإذا هو بمعنى قوله عز وجل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وبمعنى قوله لا يعزب عنه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة. لا يضل ربي أي لا يشذ عنه شيء ولا يفوته صغير ولا كبير. ولا ينسى شيئا، ولا ينسى شيئا. ينسى ينصب مفعولا، وحذف المفعول للتعميم. فالله عز وجل لا ينسى شيئا مهما كان هذا الشيء، فإنه لا ينساه الله عز وجل، بل هو به عليم وهو عليه قدير. قال رحمه الله: يصف علمه بأنه بكل شيء محيط. ابن كثير يواصل فيقول: يصف علمه بأنه بكل شيء محيط لا يضل ربي، وأنه لا ينسى شيئا تبارك وتعالى وتقدس. فإن علم المخلوق يعتريه نقصان، فإن علم المخلوق يعتريه نقصان، أحدهما عدم الإحاطة بالشيء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فعلم المخلوق يعتريه نقصان: الأول أحدهما عدم الإحاطة بالشيء، والآخر نسيانه بعد علمه، والآخر نسيانه بعد علمه. قال المؤلف رحمه الله: قال وقوله ولا ينسى، النسيان ينقسم باعتبار أسبابه إلى قسمين: نسيان سببه الذهول عن الشيء، نسيان سببه الذهول عن الشيء والغفلة عنه، وهذا منفي في حق الله عز وجل لهذه الآية، ونسيان بمعنى الترك عمدا، نسيه تركه عمدا. قال الله عز وجل كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، في آيات على هذا المعنى. فالنسيان الذي يعاقب به جزاء وفاقا أصحاب النسيان في الدنيا هو الترك عمدا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذا ليس في هذا المعنى، وإنما هو من باب الجزاء مشترك معه في الجزاء. وأما إثبات النسيان بمعنى الترك عمدا فهو في الأدلة التي تقدم ذكرها وفي غيرها. طيب، قال رحمه الله: العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. العلم ثلاثة أقسام، باعتبار المعلوم. العلم باعتبار المعلوم ثلاثة أقسام: علم الواجب، وعلم الممكن، وعلم المستحيل. علم الواجب وعلم الممكن وعلم المستحيل. فعلم الواجب هو العلم بالله عز وجل وبأفعاله، وعلم الممكن هو العلم بأفعال العباد، وعلم المستحيل هو علم الشيء الذي لم يكن، لو كان كيف كان يكون. علم المستحيل هو علم الشيء الذي لم يكن، لو كان كيف كان يكون. ولهذا في عبارة بعض السلف أنهم قالوا: الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، عالم بما كان، وعالم بما يكون وبما سيكون، وعالم بما لم يكن لو كان كيف كان يكون. قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو ردوا أي من الحياة الآخرة إلى الحياة الدنيا، قال الله عز وجل لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله عز وجل علم ما لم يكن، لأنه كتب عليهم ألا رجوع فيهم فيها إلى الدنيا، فهذا قد كتب الله أنه لا يكون، ولكن الله عز وجل يعلم أنه لو كان لحصل منهم كذا وكذا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهكذا الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. قال سبحانه وتعالى وتقدس قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال سبحانه وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فهذا من علم المستحيل الذي يعلمه الله عز وجل لو كان كيف كان يكون. فلذلك من الخطأ أن الإنسان يقول لو حصل لو كان زيد موجودا لما حصل كذا وكذا، لأن هذا رجم بالغيب. لو كان زيد موجودا لما قتل عمرو، أو لما جرح، أو لما سقط عليه الجدار، هذا رجم بالغيب، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولو تفتح عمل الشيطان. قال رحمه الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، لأن هناك من الفلاسفة من يقول الله عز وجل وتعالى الله عز وجل عن قوله، هناك من يقول الله عز وجل يعلم الأشياء جملة ولا يعلم تفاصيلها، وهذا ماذا بارك الله فيكم، هذا كفر بالله سبحانه، لأن الله عز وجل يقول والله بكل شيء عليم، وقال كما في الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولذلك حاج العلماء القدرية الغلاة بالعلم، كما جاء عن الشافعي أنه قال جادلوهم أو حاجوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. طيب، قال رحمه الله وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقبل ذلك قوله فيما تقدم سواء ما يتعلق بأفعاله وهو علم الواجب أو أفعال خلقه وهو علم الممكن. قال سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ذكر ابن كثير رحمه الله أن المراد بالمستقر ما ينتهي إليه سرها في الأرض، ما ينتهي إليه سرها في الأرض، والمستودع مأواها الذي تأوي إليه. مستقر ويعلم مستقرها أي ما ينتهي إليه سرها في الأرض، ومستودعها مأواها الذي تأوي إليه. وذكر أقوالا أخر هذا الذي صدر به. قال كل في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ يعلم ما، وقال سبحانه يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. فالله عز وجل أحاط بكل شيء علما. والشاهد من سرد هذه الآيات أن اسم العليم لله عز وجل من أسمائه الحسنى المتضمن للعلم الكامل والصفات الكاملة. قال ومثال ثالث الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. رحمة كاملة، رحمة كاملة بالعباد، يعني قال يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، كما جاء في الحديث المعروف مشهور في قصة السبي أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا، لما رأوا من رحمتها بولدها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه بولدها. قال ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء. فهناك مطلق رحمة وهناك رحمة مطلقة. فالرحمة المطلقة كتبها الله عز وجل للمتقين، ولذا قال فسأكتبها للذين يتقون تتمة الآية. وهناك رحمة وسعت كل شيء، رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده، رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده. وهذه الرحمة بالعباد لا تنفع الكافر يوم التناد، لأن الله عز وجل قد أعد النار للكافرين كما أعد دار الرحمة وأعد الجنة للمتقين. ورحمة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، أو الرحمة تنقسم إلى قسمين، رحمة مخلوقة ورحمة صفة من صفات الله، وهذا سيأتي في موضعه إن شاء الله. قال ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء، وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين آمنوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فأخبروا عن الله عز وجل أنه وسع كل شيء رحمة وعلما، وطلب المغفرة للمؤمنين. قال والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره. إذن الحسن في أسماء الله بهذين الاعتبارين، فكل اسم على انفراده من أسماء الله عز وجل الحسنى، وهكذا إذا جمع اسم إلى اسم فإنه يحصل أيضا بجمع ذلك الاسم إلى الاسم الآخر كمال إلى كمال. قال ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال، كما قال مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله عز وجل يذكر بينهما، فإن الله عز وجل يجمع بينهما في القرآن كثيرا. العزيز على انفراده صفة كمال، صفة كمال، وذلك يشمل العزة التي هي القوة، ويشمل العزة بمعنى أنه لا يرام جنابه ولا يستطاع على ضره. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، كما في حديث أبي ذر عند مسلم الحديث القدسي. وهكذا أيضا الحكيم له معان وكلها كاملة، والعزيز له ثلاث معان وكلها صفة كمال في هذين الاسمين على انفرادهما. فلما اجتمعا قال رحمه الله فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم. الحكم أنه يحكم ما يريد، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به. فالله عز وجل حكيم يشمل ذلك الحكم، أنه يحكم بما شاء، والله يحكم ما يريد. ويشمل الحكمة التي هي فعل الشيء لحكمة، فالله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة عظيمة بالغة. قال والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم. قال الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم. فهو عنده عزة لكن هذه العزة لم تقترن بالحكمة، فلذلك وضعها في غير موضعها فظلم وجار وساء فعله. والعزيز سبحانه وتعالى عزته مقرونة بالحكمة، ولذلك قال المؤلف رحمه الله مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل أيضا بالجهة الأخرى. وبالمقابل العزيز قرن بالحكيم والحكيم قرن بالعزيز، لأن الحكمة والحكم مقرون بالعزة الكاملة والقوة الكاملة، فلذلك يحكم سبحانه وتعالى ما يريد. وهكذا حصل كمال في الحكمة باقتران إضافة إلى الكمال في أصل الصفة في صفة في الصفة المتضمنة في اسم الله الحكيم، فلما قرنت مع العزيز كان ذلك كمال إلى كمال. قال مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق. المخلوق قد يحكم لكنه لا ينفذ ما يحكم به، وهكذا أيضا قد تكون عنده حكمة لكنه لا يستطيع أن يستعملها ولا يستطيع أن ينتفع بها لعدم قوته ولعدم عزته. قال فإنهما يعتريهما الذل، يعتريهما الذل حكم المخلوق وحكمة المخلوق يعتريهما الذل، فلذلك يدخل عليهم النقص من هذا الوجه. وهكذا أيضا وهو آخر ما نختم به قول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. ماذا قال بعد ذلك؟ إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا. الله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. نبه سبحانه وتعالى في آخر الآية، لماذا جمع الآن في هذه الآية، ما السر وما الحكمة في الجمع بين صفتي العلم والقدرة: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا. نبه على دليل انتفاء العجز، نبه على دليل انتفاء العجز. لماذا الله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض؟ لكمال علمه ولكمال قدرته، إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا. فإن العجز إنما ينشأ من أحد شيئين: إما من الضعف عن القيام بالشيء الذي يريده، وإما من عدم علمه به. إما من الضعف عن القيام بالشيء الذي يريده، وإما من عدم علمه به فيعجز عنه. فالله عز وجل نبه في آخر الآية إنه كان عليما قديرا، قارن بين هذين الاسمين لينبه على دليل انتفاء العجز. انتفى عجزه لكمال قدرته، انتفى عجزه لكمال علمه سبحانه وتعالى. فهذا من باب الأسماء التي يكون باجتماعها كمال فوق كمال، كمال فوق كمال. ومن تدبر آيات الله عز وجل ولا سيما خواتمها التي تختم بها من قرن من ماذا اقتران اسم إلى اسم، وتأمله ونظر في أقوال أهل التفسير فيه اتضحت له هذه الفائدة اتضاحا كثيرا. يقول: ما معنى العبارة الثانية في قولهم التخلق؟ التخلق هي مقاربة للتشبه، مقاربة للتشبه في معناها، التخلق بأفعال الإله أو التشبه بأفعال الإله، عبارتان متقاربتان، عبارتان متقاربتان. ولذلك يقال تخلق بأخلاق العلماء، تشبه بأخلاق العلماء، هذه هاتان عبارتان متقاربتان، وإن كان بينهما فرق فهو فرق دقيق. نكتفي بهذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.